من فضلك يعني جيب لي معاك شوكولاتة تاني. ايه ده؟ ايه تاني دي؟ ما انا جبتلك امبارح يا أميمة. الله، هو انت بخيل يا احمد ولا ايه؟ لا طبعا. اقول لك تجيب لي شوكولاتة تقول لي ما انا جبتلك امبارح؟ خلاص يا أميمة ما تزرزريش، هجيب لك شوكولاتة. افكرك يا احمد يعني اذا كنت نسيت. نسيت ايه؟ نسيت يعني البيت اللي انت واخدني منه. عايزة تقول ايه يا أميمة؟ الله يرحمه ابويا ما كانش حرمني من اي حاجة. وهو انت محرومة من حاجة يا أميمة؟ بقول لك ايه يا احمد، اللي نفسي فيه تجيبهولي. ما هو ده اللي بيحصل. لا لا يا اخويا، ساعات بتطنش. اطنش؟ أميمة استبح بقى شوية. اهو شوف بقى، اديك مش طايق لي كلمة. اوه عن اذنك انا ماشي. بيحصل ده؟ لا لا لا لا، أميمة ما كانتش كده أبدا. هو المهندس أحمد اشتكى لبابا؟ ده ما كانش عايز يروح بيته لولا أبوك يا دنيا. أميمة كانت مثال الزوجة العقلة. في حاجة خلتها تتغير، وأحمد ما هوش السبب أبدا. يعني هيكون إيه اللي حصل؟ يا ريتني أعرف. ما أنت بتقعدي معاها يا ماما وفاء وهي بتحبك. أميمة الأيام دي اتغيرت. الشوكولاتة هي أميمة علبة بحلها ومن أرقى الأنواع. طبعا من أرقى الأنواع، أنا متربية على أغلى فاكهة وأغلى حلويات. ولا زلت؟ لا ما حصلش. إزاي بقى؟ المانجا اللي أنا بحبها بجيبلك منها. جبتلي 3 وحدات بس. حبيبتي عشان ليك لوحدك أنت، أنا مش باكلها. لا يا حبيبي، أنت بتقلل منها عشان تمنها. كل ما تجيب لي تقول لي دي غالية، الكيلو ب40 جنيه. عادي، انا وانت نقول ايه المشكلة يعني؟ لا، من هنا ورايح بقى لازم تعرف اننا لو هنتحاسب هتطلع مديون لي بكتير. أميمة انت بتقولي ايه؟ ايه ده؟ ايه في ايه؟ في ايه يا دنيا؟ انا تقريبا عرفتلك سبب الانقلاب اللي عملاه أميمة. ايه؟ عرفتي ايه؟ نحمده. نحمده؟ ايه دخلها نحمده؟ هي اليومين دول بتروح لأميمة كتير، واول امبارح كانت عند أميمة ولقيت نحمده يعني قاعدة تودود لها. بتقول ايه يعني؟ بتقول لها الست لازم تبقى واخدة بالها من نفسها، ولو هي سبب سعد جوزها يبقى لازم تاخد حقها تالت ومتلت، ولو اشترى حاجة يكتبها باسمها. منها لله نحمده. وبتقول لأميمة أنا جاني مبلغ ميراث من أبويا، أخدوا مني جوزي وكمل به إيراتين أرض اشتراهم باسمه. راحت أميمة قالت لها أنا برضو أحمد خد مني فلوس وحطها على فلوسه في مركز قطع الغيار. بس خلاص، كلام نحمده لعب في دماغ أميمة. ودائما عزيزتي المستمعة أنت الأجمل مع منى خليل. وأنت الأجمل، ومعنا اليوم الأستاذة أشواء مسامر الخبيرة في عالم الشياكة والأناقة والموديلات الحديثة. أهلا بيكي معنا في البرنامج. أهلا بحضرتك أستاذة. والملابس مش بالضرورة أبدا تبقى غالية أو عالية الثمن علشان تبقى هي دي أجمل حاجة ممكن أشتريها. ممكن تبقى الحاجة سعرها معقول وفي الوقت نفسه فيها لمسة جمالية. أنا عايزة أتعلم ده وأعلمه لبنتي لما تيجي تشتري، تبقى نازلة تشتري وهي فاهمة الدرس ده كويس. دلوقتي احنا حابين نقول لكل البنات وكل السيدات ان انا مش لازم علشان البس لبس شكله حلو لازم اللبس ده يكون غالي، او انزل اجيبه براند او من محل معين علشان خاطر ابقى شكلي حلو قوي او لبسه طقم شكله شيك. اساس اللبس في ان انا ازاي اعرف البس بذكاء. يعني ايه ازاي اعرف البس بذكاء؟ يعني انا ابقى عارفه ايه اللي يليق عليا. دي مهمه قوي النقطه دي. ايه اللي يليق عليا؟ اللي يليق عليا مش اي حاجه طالعه موضه او فاشن. يبقى لازم بالضرورة ألبسها. اللي يليق عليا ده معناه إن أنا لازم أبقى عارفة شكل جسمي كويس قوي. إحنا عندنا خبراء الموضة والتجميل مقسمين أشكال الجسم الخمس أشكال. لما أنا بحدد شكل جسمي بعرف إيه القطع الملابس اللي تليق عليا وإيه اللي ما تليقش عليا. علشان كده ما ينفعش أستغرب لما ألاقي مثلا أنا وأختي أو أنا وصاحبتي جبنا نفس البلاوز أو البنطلون أو بالظبط أو العكس. فأنا لازم أبقى عارفة إن أنا مش لازم ألبس زي حد. ربنا خلى الناس كلها كل واحد ليه بصمة في المليارات اللي على الكرة الأرضية, كل واحد ليه بصمة. فأنا ليه أفقد بصمتي؟ أنا ممكن أبقى شكلي حلو مش لازم عشان ألبس زي حد. الحاجة التانية غير إن أنا أعرف شكل جسمي اللي هيخليني أعرف ألبس إيه من القطع المناسبة, الألوان. ربنا خلق لنا درجات ألوان كتير جدا, فما حددتش نفسي في لون معين. اللون لما بختاره صح مناسب للون بشرتي سواء كنت محجبة أو غير محجبة, لايق على اللبس اللي أنا لابساه. في ألوان إحنا عارفين إن هي بتزود الحجم, في أوقات الألوان بتلم الجسم. فأنا لازم أختار الحاجة اللي اسمها درجة اللون اللي هي الكالر شيدز. اللي أنا عندي عايزة ألبس أحمر, فأنا مش لازم ألبس الأحمر اللي إحنا كلنا عارفينه. هلاقي مثلا حوالي 11 درجة لون من الأحمر أختار منها المناسب لي, ساعتها هلاقي ان انا بلبس شكل حلو جدا. والمناسب ليا ده لازم استعين برضو يعني بخبيره تقول لي ده حلو عليك, ما انا ممكن اشوف كل حاجه حلوه عليا. ما هو بالظبط كده. انا لو مش قادره احدد ان انا لما بقف قدام المرايه القاعدتين دول اللي هم انا شكل جسمي ايه وايه الالوان المناسبه ليا اكتر, مفيش اي مشكله خالص ان انا الجا لحد متخصص يعرفني ده. زي بالظبط كده انا لو تعبان ما ينفعش اخد ادويه لوحدي وبعدين ارجع اشتكي ان انا تعبت زياده. دي زي دي بالظبط, لان انا لو عرفت مره واحده ايه اللي يليق عليا خلاص انا هتعامل. بعد كده هبقى داخله المحل وعارفه هشتري ايه, مش هتتفرض عليا حاجه معينه. مش عشان انا دخلت وهو ده اللي موجود وانا زهقت من كتر اللف او ان انا بدور على حاجه معينه هشتري اللي قدامي ده وخلاص. انا في الاخر بدفع فلوس, وفلوس اوقات كتير ما بتبقاش قليله. فبالتالي لا, لازم اختار القطعه الصح, فلازم اتعلم ان انا ازاي البس صح. وزي ما قلنا مش بغلاء القطعة, لا خالص, يعني لا خالص, بقيمتها ولمسة الجمال اللي موجودة. مجرد ان هي يبقى شكلها حلو على جسمي ودارت الدفوهات اللي فيه واظهرت الشياكة اللي في شكل كل واحد فينا, ربنا خلق له حاجة حلوة. واظهرت شكل وشي ولبست حلو من غير ما اكون حاجة اسمها اوفر دريست, يعني ان انا لابسة بزيادة او اوفر في شكلي, ده معناه ان انا هظهر شكلي حلو جدا, يعني مش أقل حتى من النجمات اللي بيطلعوا في التلفزيون. والآن عزيزاتي المستمعة, عبلة إبراهيم وصحي ومفيد. عزيزتي المستمعة أهلا بك, وأهلا بالدكتور أحمد محمد سليمان إخصائي التغذية والإصابات والتأهيل الحركي. برحب بحضرتك. أهلا بحضرتك أستاذ عبلة. ويمكن النهاردة هنتكلم في موضوع مهم جدا, وهو أضرار المواد الحافظة على الصحة. المواد الحافظة دخلت في أكلات كتيرة جدا عندنا وموجودة في البيت, طبعا ده ضرر على الصحة كبير. فعايزين النهاردة كده كل سيدة وكل رب بيت تبتدي تغربل الموجود عندها في البيت, ايه هو اللي فيه مواد حافظة, ونحاول شوية شوية نتخلص من الحاجات دي. ازاي يا دكتور؟ طبعا المواد الحافظة يعني لا يخلو الطعام, كتير جدا انواع من الأطعمة من المواد الحافظة اللي هي يعني حوالي من 80-90% منها مواد كيميائية. المواد الكيميائية بتستخدم للحفاظ على عمر أطول للأطعمة الطازجة. المواد دي بتحتوي على مضادات للميكروبات والأكسدة, وإضافة لمواد أخرى بتبطئ عملية النضوج الطبيعي للطعام ده أو للغذاء. طبعا عندنا بعض المواد الحافظة الطبيعية جدا اللي هي بتبقى في غنى أو تغني عن المواد الكيميائية زي الملح, الكحول, الخل, السكر. لكن الصناعات الغذائية بتتعامل مع المواد الكيميائية على أساس أنها بترتبط بالتأثيرات على الميكروبات أكتر وبتطول عمر الحفظ الغذاء ده أكتر. طبعا المواد الحافظة زيادتها في العموم بتسبب خطر أو بتزيد من خطر الإصابة بالسرطان. كمان في بعض المواد السامة اللي هي بتوضع على بعض مستحضرات التجميل كمان وبعض الأطعمة تحتوي على الدهون. المواد دي بترفع نسبة الإصابة بأورام الدماغ والغدة الدرقية والبنكرياس زي البروبلي غالات. وده بيبقى مكتوب مثلا على المنتج ان فيه المادة دي، بيبقى مكتوب يعني يعني رمز لي او حاجة ترمز للمسمى ده، لكن ده المسمى المعملي او الكيميائي بتاعه. ده على وجه الخصوص بيبقى موجود في اي منتج؟ بيبقى موجود في اغلب المنتجات. المنتجات اللي هي بتحتوي على بعض الدهون. لو حبينا نحدد ايه هي الحاجات اللي ممكن يبقى عليها مواد حافظة وهي موجودة عندي في البيت، زي ايه دكتور مثلا؟ زي اغلب الـ الحاجات المجففة، زي اللبن المجفف، زي اللحوم بجميع انواعها اللي هي الجاهزة. بطرمان الصلصة مثلا، بطرمان الصلصة طبعا بيبقى كل حاجة بيتحط عليها، كل نوع من انواع الغذاء بيتحط عليه نسبة معينة من المواد الحافظة. المواد الحافظة دي بيبقى الهدف منها التخزين فترة اطول والحفاظ على بتطول عمر الحاجة أطول. بتطول عمر الحاجة أطول، وده طبعا بيجي بالسلب على الصحة، لأن هو بيسبب مشاكل كتير جدا للجسم. لو إحنا مثلا التزمنا بالإكسبايري ديت أو اللي هي مدة الصلاحية، وقرينا مدة الصلاحية إمتى تنتهي وإمتى تبتدي، دي كويسة يعني تصرف كويس، ولا حضرتك بترفض تماما إن إحنا نجيب أي حاجة فيها مواد حافظة؟ لا، هو كويس جدا ان انا افحص العبوة قبل ما اشتريها واشوف الاكسباير ديت بتاعها، ولو هو منتهي طبعا ده انا ارفض تماما. مش ارفض بس، ده انا بلغ المكان طبعاً نفسه. غير كده ما فيش اي مشكلة ان انا اشوف المواد الحافظة، نسبة المواد الحافظة الموجودة. يعني في بعض البسكويتات اللي بنشتريها لأطفالنا بيبقى مكتوب فيها دهن نخيل أو دهن نباتي. طبعا دهون نخيل ودهون نباتية دي نسبة كبيرة جدا جدا من المواد الكيميائية اللي بتأثر على الصحة العامة ده أرفضه تماما. ما دخلوش البيت تماما. بتبقى في البسكوتات بتاعة الأطفال على الأكثر كلها. أيوه. يعني أيوه. حتى لو كان مكتوب عليها بعض العناصر اللي هي بتجذب الشراء، زي مثلا بسكوت الشوفان، زي العناصر اللي هي بتجذب ان انت عايزة تشتريها. أشوف العبوة مكتوب عليها ايه، لو في زيت دهن نخيل لا ده طبعا اولى ان انا اعمل في البيت، افضل بكتير من ان انا اشتري حاجة فيها مواد حافظة كتير. بالظبط، ويمكن ده اللي انا بقوله، ثقافة الشراء، ازاي اشتري منتج لبيتي. دايما بيبقى فيه ذكاء في التعامل مع النفس قبل الغير. فانا لو عايز احافظ على صحة افضل وعايز صحة افضل، ابتدي اغير من المود بتاعي والحياة بتاعتي، ان انا اي حاجة اشتريها بص عليها، ياريت اعمل الحاجات البيور في البيت افضل بكتير. ده هيساعدنا على صحة افضل بكتير. بالزبط. جدا. ومع العام الدراسي الجديد اليك يا عزيزتي المستمعة بعض النصائح حول تخزين الأطعمة المختلفة مع الشيف حنان مدحت. يا صباح السعادة عليكم. النهاردة طبعا خلاص المدارس بدأت وفي معسكرات في البيت كتير قوي مننا بيبقى مش عارف يحط ايه في الفريزر او في التلاجة. انصحكم وانتوا بتشتروا الجبن، دي من اهم الحاجات الموجودة في التلاجة، وبن كلنا بنبقى حريصين انها تبقى موجودة عشان الفطار الصبح، نكون حريصين في اختيار نوع الجبن، ما يكونش لونها غامق، لان في كتير قوي بيحصل عليه عروض وده بيكون ممكن يكون في تغيير في لون الجبنة. ياريت نكون حريصين في ده وناخد بالنا منه، ناخد بالنا من ريحة الجبنة كمان واحنا بنشتريها ايا كان نوعها، ياريت تكونوا حريصين في النقطة دي. ياريت كمان بالنسبة للحوم المصنعة وخصوصا اللي بيكون عليها عروض كتير، تاخدوا بالكم ان ما يكونش فيها بقع لونها بني، دي مهمة لصحتكم جدا. ما يكونش لونه مغير، ما يكونش انتاجه قديم، يكون من السوبر ماركات اللي عليها عدد كبير من الشراء او نسبة سحب عالية. لان لو مثلا سوبر ماركت ما عندوش نسبة مشترين كتير او ما عندوش شغل كتير، فبنلاقي للأسف الحاجات دي مخزنة. ده مهم جدا جدا تاخدي بالك منه. وطبعا من ملكة الجبن اللي ضروري تكون عندك في التلاجة هي الجبنة القريش، وللأسف بتبقى اوقات مش محببة لكتير من الاطفال او حتى من الكبار. هنقول طريقة سريعة جدا للجبنة القريش. تقدري تاخدي الجبنة القريش وتحطي معها معلقة قشطة من وش اللبن، وتحط ومعلها معلقتين زيت زيتون، وممكن شوية نعناع أو زعتر، وتضربيها في الخلاط. هنا في الوقت ده بتتحول لجبنة كريمي. تقدري تضيفي معها زيتون أسود، زيتون أخضر مخلي، أو فلفل ألوان، أي طعم جديد عايزة تضيفيه عليها. هي دلوقتي بقت غنية جدا وجبنة كريمي، وياريت تحطيها في برطمان إزاز، هتبقى زي الجبنة الكوبايات المحببة اللي كلنا بنشتريها. دي كانت نصايح مهمة جدا لتغذية الطلبة ولتلاجتك، وأهم من ده كله توضبي تلاجتك وتجهزيها للموسم الجديد. كانت معاكم شيف حنان مكة. عزيزتي المستمعة، ومن أجل صحة أفضل لأبنائنا الطلاب، هالة سالم في زيارة إلى إحدى العيادات الطبية. الدكتور مجدي بدران، عضو الجمعية المصرية للحساسية والمناعة واستشاري طب الأطفال، أهلا بيك يا دكتور. أهلا بحضرتك والسادة المستمعين. دكتور، الفصول المغلقة وتأثيرها على صحة أبنائنا. هو طبعا يراعى خاصة عند دخول الشتاء والأجواء الباردة ومع العام الدراسي الجديد، ان احنا نخلي بالنا من الفصول المغلقة، وخاصة مع في الأماكن اللي فيها ازدحام او كثافة طلابية. يبقى نفتح الشبابيك، يكون في مراوح، ونفتح الأبواب، ويراعى التنظيف الأرضيات، ده مهم جدا. ولو ننظف الأسطح بحيث ان احنا كل طالب على الأقل يمسح الديسك بتاعه ويمسح المقعد بتاعه بمطهر طبي بسيط، تبقى مفعلة جدا للوقاية من العدوى في المدارس، ووقاية الأطفال دول من مشاكل الشتاء وأمراض الشتاء. لأن ممكن يجي نزل برد عادية، ممكن تيجي انفلونزا، البعض يعبرها بسلام، ولكن ممكن في طفل عنده حساسية صدرية وعنده نقص مناعة تطول معاه، تدخل في التهابات شديدة، تدخل في مضاعفات، تدخل في التهاب رئوي، يضطر يروح مستشفى، يتحجز، يغيب عن المدرسة، فنفقد لا تأثير كمان. نفقد درجات ونفقد تحصيل دراسي عشان حاجة زي كده. دكتور، وجود مراوح في الفصل بتغني عن فتح الشباك؟ لا، الاثنين، لأن دي مراوح بتجدد الهواء، بس برضو الشباك بيفيد في تجديد الهواء أفضل. دكتور، يعني تكدس الفصول ووجود كثافة كبيرة للطلبة في الفصل، يعني هو أمر يعني واقع، ولكن كيف يتعامل أبنائنا مع هذا التكدس؟ هو طبعا نبدأ من البيت. يبقى يفضل الأطفال اللي عندهم ارتفاع في درجة الحرارة وعندهم برد أو الانفلونزا ما يروحوش المدرسة. يبقى لازم الأم نفسها تكون عندها الوعي. ساعات بتقول لك لا، أنا رايح على الشغل وأنا خلصت أجازتي ولازم يروح، فأنت كده بتضر، أو عنده امتحان أو عنده مادة مهمة، بتضر كل الفصل، بتضر كل الباص أو سيارة المدرسة اللي هيركبها هذا الطفل. الحاجة التانية خلالي برضو، في لو اضطرينا ان احنا الطفل لازم هيحضر امتحان، طب خلاص لما يقعد في نجيب ديسك بعيد شوية عن الطلبة، أو يقعد في أول ديسك بحيث نبعده شوية أو نعزله شوية، أو نقعده فصل مخصوص ياخد الامتحان بتاعه فصل مخصوص في مكتب لوحده ياخد الامتحان بتاعه، عشان برضو ما يعديش الآخرين. ممكن كمامة يا دكتور؟ يا ريت بقى الكمامة. الكمامة مهمة جدا للأطفال هيحتكوا بهذا الطفل والطفل نفسه، وحتى اللي هيرعاه من الممرضة أو المدرسين، بحيث ان احنا نقلل من انتشار الميكروبات التنفسية اللي بنقل عن طريق العطسة أو السعال أو النفس. صحة والسلامة لكل أبنائنا الطلاب إن شاء الله يا دكتور. إن شاء الله. في ختام حلقة اليوم، كل الأمنيات للأسرة المصرية دائما بالصحة والسعادة. شكرا لكم مستمعينا،